بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه ليلة الاثنين 19 من الشهر السادس للعام 34 بعد 400,000، نلتقي وإياكم في دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسبق الحديث في اللقاءات الماضية عن طفولة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإشارة إلى الولادة، وتوصل بنا الحديث إلى وفاة جده عبد المطلب. ونواصل اليوم الحديث عن هذه الفترة، يعني فترة الطفولة التي بين وفاة جده عبد المطلب إلى ما يسعفنا الوقت للحديث عن في هذه الليلة. لما توفي عبد المطلب كان قد كفل أو أوكل بكفالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، فقام أبو طالب بما حمل به من هذه الأمانة ورق على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة، إذ أنه ابتلي في طفولته بوفاة أمه وأبيه ووفاة جده، فرق له رقة شديدة وعطف عليه عطفا عظيما، وصار يحوطه ويكلأه ويرعاه حتى بلغ به أنه لا يفارقه أبدا، يحرص على ألا يخرج من مكة حتى مع الرعيان لرعي الغنم إلا تحت نظره ومراقبته من شدة خوفه عليه، فكان يراقبه في نومه وأكله وشربه وخروجه ودخوله، يخاف عليه أكثر من خوفه على عياله. وكان أبو طالب رجل فقير وكثير العيال ومادته قليلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم باب خير له، إذ كان عليه الصلاة والسلام ظهرت بركته على أبي طالب كما ظهرت بركته على حليمة لما ذهب معها إلى بادئة بني سعد، فرأى أبو طالب منه عجبا. وكان من ذلك أنه إذا أتى بالطعام لأولاده وجلس الأولاد على الطعام أكلوا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم شبعوا وبقي بقية، وإذا لم يكن عليه الصلاة والسلام معهم أكلوا الطعام كله وبقوا جياع. فكان أبو طالب لما انتبه لهذا الأمر كان يقول لبنيه لا تأكلوا حتى يأتي ابن محمد، فيأتي بالطعام ويضعه ويقول قفوا لا تأكلوا، فيذهبون يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتون به وهو طفل صغير فيجلس، فإذا جلس معهم وأكل شبعوا جميعا وبقي بقية، وإذا لم يكن موجود فإنهم يأكلون الطعام كله ويبحثون عن زيادة. فظل أبو طالب يحافظ على هذا الأمر، وكان مما رأى من العجب في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصبح كل يوم أكحل العينين أدعجهما جميل المظهر، بينما أولاده يصحون من النوم مبكرين ويبدو عليهم آثار النوم، فرأى هذا الفرق وهذا البون بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أولاده. ظل أبو طالب مثل ما ذكرنا لكم يرعى النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه ويكلأه ويخاف عليه أكثر من أولاده. عزم أبو طالب على السفر إلى الشام في تجارة، وكان عمل أهل مكة تجارة في رحلة الشتاء والصيف، فاهتم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى من يكله، فلما رأى أنه لا يثق بأحد قرر أن يصطحبه معه ويأخذه معه في هذا السفر حتى يكون قريبا منه ويرعاه ويحفظه لا يصيبه مكروه. ثم أخذه معه وكان لا يزال طفلا صغيرا. فلما ساروا ووصلوا إلى بادية الشام كان الناس يتعجبون مما يرون من النبي صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه وحركاته وأفعاله، عجب ليس كبقية الأطفال. فلما وصلوا هناك كان في بداية الشام رجل راهب يسمى بحيرة، وهو رجل نصراني عنده علم من كتاب النصارى، وفي الإنجيل في كتاب النصارى تبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه التي هو متصف بها. وكان بحيرة هذا الراهب العالم النصراني يعرف ذلك ويعلم أن هذا الزمان زمان بعثته وهو وقت هذا النبي، لكنه لا يدري أين هو من هؤلاء الناس. وكان كل يوم يفتح نافذة صومعته وينظر للناس الذين يذهبون ويأتون، وكان في مقابل صومعته شجرة كبيرة، وهذه الشجرة يقال أنه يجلس تحتها نبي، يعرف عندهم أن هذه الشجرة يجلس تحتها نبي. فمر القوم، فلما مروا جلسوا تحت شجرة أخرى، وما جلسوا تحت هذه الشجرة، فمر عليه الصلاة والسلام وجلس تحتها، ففتح بحيرة النافذة فرآه، ثم أعاد النظر وتأمل فيه عليه الصلاة والسلام فرأى أنه قد يكون هذا هو النبي، فخرج من صومعته. والراهب عند النصارى لا يخرج من صومعته إلا لضرورة، فخرج. فلما خرج توجه للقوم وهم جلوس عند تحت شجرة التي هم تحتها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب من هذه الشجرة التي هو جلس تحت ظلها وذهب يجمع الإبل، كان طفلا صغيرا يذهب عند الإبل ويلعب ويجمعها. فمر بحيرة ونظر إليه وهو يمشي ويتحرك، ثم ذهب إلى القوم، عرف أن هذا الطفل أتى مع هؤلاء القوم. قال: يا معشر قريش، أهذا الطفل منكم؟ قالوا: نعم. فدعاهم إلى الطعام. قالوا: ما لك يا بحيرة؟ نمر عليك كثيرا، ما دعوتنا إلا هذه المرة؟ فألح عليهم ثم قال لهم: إن هذا نبي. فأقبل عليه الصلاة والسلام إلى القوم وكانوا جلوس، فلما أقبل وجد أن الظل الشجرة قد امتلأ وجلس فيه الناس، ولأنه صغير أصغرهم سن ما قام أحد منهم حتى يجلسه في مكانه، جلس القوم، ثم جلس هو في الشمس عليه الصلاة والسلام بجوار القوم، جلس في الشمس. فلما جلس في الشمس مالت الشجرة حتى ظللت عليه. قال بحيرة الراهب: ألم أقل لكم يا قوم إن هذا نبي؟ عند ذلك أكد الدعوة لهم غدا فوافقوا. فلما أصبحوا غدوا على بحيرة في صومعته وصنع لهم طعاما وضع لهم أدبا، ثم دعاهم، فجاء القوم ودخلوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المتاع، يعني عند أغراضهم، لأنه كان طفلا صغيرا. فلما جلس القوم على الأكل بدأوا يأكلون، أخذ بحيرة ينظر في القوم وينظر فيهم، ما رأى هذا الطفل الذي وضع هذا الطعام من أجله. فلما رأاهم ما رأى هذا الطفل، قال: يا قوم، لا يبقى منكم أحد؟ قالوا ما بقي أحد. قال بلى. تأكدوا؟ قالوا ما بقي إلا غلام صغير جلس عند المتاع. قال لا، هو أريد. فقام أحد الناس وذهب وجلس عند المتاع، يعني عند الأغراض، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء تعمد بحيرة أن يجلس مقابله حتى ينظر كيف يأكل، كيف يجلس، كيف يشرب، ثم يطبق هذا على ما عنده في كتب النصارى. أهو هذا الذي بشر به أو لا؟ فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بحيرة مقابل له، فصار ينظر إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يجلس على الهيئة التي هو يجلس عليها كما وصف في الإنجيل، فقال هذه واحدة. فرآه يأكل بالطريقة التي وجدها أيضا في الإنجيل، قال وهذه ثانية. فشرب فوجده يشرب بالطريقة التي هي في الإنجيل، وقال هذه ثالثة. ثم بعد ذلك قام بحيرة من مكانه فذهب والتف من ورائه ويريد أن ينظر إلى خاتم النبوة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقترب رفع ثوبه فرأى بحيرة خاتم النبوة، محمد رسول الله بين كتفيه. ثم قال له يا محمد أسألك باللات والعزى أن تجيبني عما أسألك عنه. يريد أن يختبره زيادة اطمئنان، يأخذ منه معلومات. قال أسألك باللات والعزى أن تجيبني عما أسألك عنه، عن الأشياء التي بسألك عنها. قال لا، لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما كرهت شيئا كرهي لهما. ثم قال أسألك بالله. قال سل. فصار بحيرة يسأل عن أشياء من نومه وصحوه وحركته وأفعاله، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب كل ما سأله، جاوب كل ما سأله، جاوب. فطابق ذلك ما في كتاب النصارى الإنجيل. عند ذلك التفت بحيرة على أبي طالب، قال يا أبا طالب إن هذا الغلام نبي هذه الأمة، فاذهب به ولا تخرجه من مكة، لا تعلم به اليهود، فإن علموا به قتلوه، لأنهم قتلة الأنبياء. حين ذاك خاف أبو طالب على ابن أخيه، فعجل في سفره ورجع من الشام إلى مكة، وازداد حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم، يكلأه ويرعاه ويخاف عليه لا يصيبه أذى ولا يقع عليه مكروه في ذهابه ودخوله وحركته وسكنته، حتى في جميع أموره كان يراقبه ويرعاه ويكلأه. والنبي صلى الله عليه وسلم يشب على أحسن ما يشب عليه الأطفال، وينمو نموا سريعا، وكان من شأنه وحفظ الله جل وعلا له وعناية الله به أنه كان يلعب مع الأطفال، وكان الأطفال يحملون الحجارة أثناء اللعب. وقديما كان الناس لا يلبسون السراويل وإنما يلبسون ثوب، والأطفال فيما بينهم صغار، إذا أراد الأحد منهم أن يحمل الحجارة وأحجار مكة حامية ساخنة تؤذيهم، تؤذي الأطفال، فيرفع ثوبه حتى يضعه عند كتفيه، ثم يضع الأحجار عليه ويحملها، ويذهبون بها إلى مكان يجمعونها، يصنعون بيتا أو كوخا أو شيئا من اللعب. فقام الطفل الأول ورفع ثوبه وترك عورته ووضع الثوب، ثم وضع الطفل الآخر الحجارة عليه وشالها الطفل، شال الحجارة، ولم يتذمروا ولم يتأففوا من هذا المنظر لأنهم أطفال فيما بينهم. فذهب، ثم جاء الثاني ورفع، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فرفع وكشف عورته وحمل الحجارة، وجاء الثالث ومثله، فلما جاء دار الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل مثله، هم أن يرفع ثوبه، قال: فلكمني لاكم بلكمة ليس لها وجع، وقال: استتر فأنت لست كغيرك. قال: فأنزلت ثوبي وما رؤيت عورتي بعد ذلك. حمل الحجارة عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير ولعب مع الأطفال، وهذا من حفظ الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طفولته. وأيضا عصمه الله من هذه الأصنام ومن الشراب ومن هذه الأشياء، فكان عليه الصلاة والسلام لم يسجد لصنم في مكة وعند الكعبة أكثر من 80 صنم، وكان الكفار الكبار والصغار والرجال والنساء يترددون على هذه الأصنام، والأطفال يأتون مع أهليهم ويركعون ويسجدون ويذبحون لهذه الأصنام. أما رسول الله فعصمه الله، ما سجد لصنم قط أبدا، لا هو طفل ولا هو كبير بطبيعته لم يسجد، وهذا من حفظ الله جل وعلا له. كذلك لم يباشر شيء من هذه الأشياء التي يفعلها المشركون في مكة وهو طفل بريء، عصمه الله، يذهب وينظر ولم يباشر شيء من هذه الشركيات ولا عبادة هذه الأصنام. ومن إكرام الله له أنه عليه الصلاة والسلام كان يدور في شوارع مكة ويذهب مع عمه إلى أطراف مكة، وكان يقول: إني لأعرف أحجارا وأشجارا في مكة تسلم علي تقول: السلام عليك يا محمد. يمر عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، قبل أن يصير رسولا، يمر على شجرة فتقول الشجرة: السلام عليك يا محمد. يسمع الصوت يخرج من الشجرة، ويمر على حجر آخر فيسمع الحجر يقول: السلام عليك يا محمد. وهكذا وهو إلى الآن لم يأته وحي ولم يبلغ ولم يعني يأته شيء حسي يدل على أنه نبي، لكن البشارات عنده كثيرة من وهو في بطن أمه إلى أن جاءه الوحي في غار حراء، والبشارات كثيرة. ظل عليه الصلاة والسلام يشب ويترعرع في هذه البيئة وفي هذه العناية ولهذه الصفات التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام أحبه المخالطون له، ليس عمه ولا عمه الآخر ولا أقاربه فقط، بل كل أهل مكة، كل من رآه، كل من خالطه أحبه، امتلأت قلوب أهل مكة محبة له. أولا لما جمع الله فيه من الأخلاق الطيبة والميزات، ولأنه يتيم، فالناس في الغالب يتعاطفون مع اليتيم ويعطفون عليه ويرحمونه، فاجتمعت فيه عليه الصلاة والسلام، هو يتيم محل الرحمة، وأيضا حباه الله من صفات الذكاء والفطنة والانتباه ما جعل الناس يحبونه ويجمعون على محبته. صار يكبر عليه الصلاة والسلام ويشب والناس يحبونه حتى بلغ مرحلة الشباب، ودخل في مرحلة الشباب، حين ذلك اشتغل بالرعي، صار يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، يعطونه أجرة فيذهب عليه الصلاة والسلام ويرعى الأغنام لهم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم، هذه من وظائف الأنبياء. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا حتى أنت يا رسول؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قال أهل العلم: وذلك لما في رعي الغنم من تنمية المواهب والفطنة والمتابعة والذكاء والحرص، لأن الغنم تشرد وتريد إنسان منتبه متابع، وإلا شردت، وإذا ما شردت أتاها الذئب وأكلها. فلذلك راعي الغنم يكون حذر ومنتبه، يحرص عليها لا تتفلت وتضيع، ويحرص عليها لا يأتيها الذئب من الخارج فيفترس منها شيء، ويحرص عليها بما ينفعها، يسوقها إلى المرعى ويسوقها المكان الذي فيه العشب. فهكذا يكون القائد للأمة حريصا، يحتوي هذه الأمة ويرعاها، لا يصيبها الضرر من داخلها ولا يتسلط عليها الضرر من خارجها، ويقود أمة ويسعى بها إلى فلاحها وصلاحها. وهذا ما تحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قائدا. يأتي الحديث عن سيرته وبطولاته فيما يأتي. الشاهد أنه اشتغل برعي الغنم على قراريط لأهل مكة في فترة شبابه، منها ما ذكرنا، ومنها أيضا أنه يخفف العبء على أبي طالب. كان أبو طالب رجل فقير مثل ما ذكرنا، ويشق عليه الإنفاق ويتعبه، فقام رسول الله يشتغل ويعمل حتى يساعد عمه في النفقة، ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام. ظل مثل ما ذكرنا لكم محل محبة واحترام وتقدير للجميع. فلما بلغ مبلغ الشباب، كان الشباب في مكة يشتغلون بالمعاصي ويشربون الشراب ويفعلون الزنا ويباشرون المنكرات، وتقام لهم أندية ليلية يسهرون فيها ويجتمعون فيها. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام مشتغل برعي الغنم، وكان يسمع عن هذه الأندية وأن فيها شيء من سعة الصدر والوناسة واللعب، والشباب قد يتطلعون لشيء من ذلك ثم قد يفعلونه إذا لم يكن رادع من إيمان أو خوف من سلطان. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ وأن يفعل مثله، فقال للراعي الذي يرعى معه: اكلأ أغنامي الليلة، يعني انتبه لأغنامي، فإنني سأذهب إلى مكة وسأحضر نادي من أنديته. قال الراعي: نعم سأرعى. فانصرف عليه الصلاة والسلام مبكرا من المرعى، يريد أن يحضر هذا النادي ويسهر. فلما كان في الطريق أصابه نعاس شديد، سلط عليه النعاس حتى ما استطاع أن يمشي، فطاح على الأرض ونام ولم يستيقظ إلا بحر الشمس. فرجع وذهب إلى الراعي زميله وكمل العمل معه، وظن أن هذا بسبب تعب أو نحوه. فلما جاء الليلة الأخرى قرر أن يعيد وأن يفعل ذلك، فأوصى الراعي بأن يرعى أغنامه، ثم ذهب إلى مكة فأصابه مثل ما أصابه في الأولى، وتسلط عليه النعاس فنام ولم يستيقظ إلا بحر الشمس. فعلم أنه مصروف عن هذا فتركه، ولم يعزم مرة أخرى على حضور هذه الأندية، وذلك بعصمة من الله جل وعلا وحفظ لرسوله صلى الله عليه وسلم. فاستمر على رعي الغنم، واستمر على ما خلقه الله جل وعلا به ومنحه من الآداب والأخلاق العالية حتى بلغ القمة في الأدب وصار محل احترام وتقدير الجميع. ومن محبتهم له وظهور أخلاقه ما يسمونه محمد، وإنما يسمونه الأمين ويسمونه الصادق وهكذا، حتى صار الناس يضعون الودائع عنده، لا يأمنون أحدا في مكة إلا هذا الشاب الوفي الأمين الذي تميز عن جميع شباب مكة، فكانوا يعاملونه بذلك ويعاملونه بغاية الاحترام والتقدير. وامتلأت قلوب الناس جميعا الرجال والنساء والكبار والصغار بمحبته عليه الصلاة والسلام. نشأ على ذلك حتى بلغ أو تجاوز 20 سنة وهو على هذا الوضع. فلما تجاوز 20 سنة بقرابة 23 كانت خديجة رضي الله عنها تاجرة ولديها أموال طائلة وكانت امرأة عاقلة وذات منزلة ومكانة وشرف، وكانت تؤجر الرجال في أموالها يذهبون إلى اليمن ويذهبون إلى الشام وكانت تكسب. فلما رأت من أخلاق رسول الله وآدابه قررت أن توكله على ماله، فعرضت عليه أن يذهب بتجارة لها إلى الشام. فلما طلبت منه ذهب إلى عمه وعرض عليه الأمر وأخبر عمه بأن خديجة عرضت عليه أن يذهب بتجارة لها إلى الشام، فوافق عمه على ذلك وأذن له بأن يذهب بهذه التجارة إلى الشام، ثم اتفق مع خديجة على ذلك. حتى لا نطيل عليكم نترك الحديث عن رحلة الشام الرحلة الثانية في لقائنا القادم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يملأ قلوبنا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأن يعصمنا من مضلات الفتن وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.